بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال هذا السفر المبارك الموسوم بتفسير الجلالين للإمامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا الكتاب المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أيوه. نعم. ما زلنا مع قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقفنا عند قوله تعالى: فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ذكرنا بأن جملة ولن تفعلوا اعتراض، وهي غاية في التحدي والتيئيس والتعجيز، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بما تحداهم الله تبارك وتعالى به. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها صوتك قليلا الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني التي وقودها الناس أي الكفار. اتقوا النار التي وقودها الناس أي الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة. أي أنها مفرطة الحرارة، لأن الحديد، لأن النار تذيب الحديد لكنها لا تذيب الحجارة، أعني نار الدنيا. أما نار الآخرة نسأل الله السلامة والعافية، فالحجارة وقود لها. وقيل المقصود بالحجارة هي الحجارة المعروفة، وقيل بالحجارة الكبريت، وقيل بل المقصود بالحجارة هي الأصنام، كما أشار إلى ذلك المفسر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. نعم. أعدت هيئت للكافرين، وهذا يدلنا على أن النار مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة. كل من النار والجنة مخلوق الآن، هما مخلوقتان الآن. أعدت للكافرين. نعم. يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة. جملة مستأنفة أو حال لازمة. جملة أعدت للكافرين تحتمل الاستئناف، أنها جملة جديدة أخبر بها عن هذه النار، أو أن تكون حالا، أي حال كونها معدة للكافرين. قوله حال لازمة أي ملازمة لأصحابها، فالنار ملازمة للكافرين، هم خالدون فيها لا ينفكون عنها. والحال معروف في علم النحو أنها تأتي لازمة وتأتي منتقلة، وكثيرا ما تكون الحال منتقلة متغيرة. تقول: جاء زيد ضاحكا، والضحك لا يلازم زيدا. فالغالب على الحال في علم النحو أنها متنقلة، تعرض وتزول. وقال في الخلاصة: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. هذا في الغالب. ومن غير الغالب أن تكون الحال لازمة ملازمة دائمة كما في هذا الموضوع، فهي حال كونها معدة للكافرين، هي دائما هكذا ملازمة للكافرين، وهي معدة لهم دائما وأبدا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية أيضا ما تقدمت الإشارة إليه من أسلوب من الجمع بين أو من أسلوب الجمع بين خطاب العقل والقلب، مع خطاب العقل بالحجة والبرهان وخطاب القلب بتحريك العاطفة والوجدان. وإن كنت كما قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ادعوا من تعرفون، ادعوا أربابكم أو آلهتكم، وقيل ادعوا أصحابكم من العرب الفصحاء واللسن البلغاء. هذا خطاب للعقل بالتحدي، خطاب للعقل بالحجة والبرهان. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، تخويف. خطاب القلب بالعاطفة بتحريك العاطفة والوجدان، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالح. وبشر أي أخبر من البشارة وهي السرور، والبشارة أصلها من البشرة، قالوا لأنها تظهر على البشرة، سرور يظهر على بشرة الإنسان، لذلك سميت بالبشارة. وبشر خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقيل بل هو خطاب لكل قارئ لكل سامع وقارئ وتال لهذه الآيات، وهذا أفخم كما قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى، اختاره الزمخشري، بشر أيها القارئ أيها التالي أيها السامع، بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بما سيأتي ذكره. نعم. زيد سيد. صدقوا بالله وعملوا الصالحات، الذين آمنوا أي صدقوا بالله، وذكرنا بأنه تصديق مع قبول على التحقيق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، أي لأن لهم جنات. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الأعمال على الإيمان، ومن ذلك أخذ بعضهم بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، بل قال المرجئة قالوا أن الأعمال لا أثر لها في الإيمان، وهذا كلام باطل بلا شك. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة، وتؤثر فيه الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيكون هذا من باب عطف الخاص بعد العام. الإيمان كما كان يعرفه الشيوخ للصغار والولدان هو ما جمع خمس نونات، احفظها، قول باللسان، والاعتقاد قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات تأكيد على برهان الإيمان الذي هو العمل. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال أو صدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني بأن يتمنى الإنسان الشيء أو يدعيه، ولا بالتحلي بأن يجعله كالحلي كالشعار الظاهر، لكن ما وقر في القلب من اليقين وصدقه العمل، فالعمل برهان الإيمان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، الأعمال الصالحة، الفروض والنوافل، الفروض والنوافل، ويعم كل عمل صالح. العمل الصالح في الإسلام لا ينحصر في الصلاة والزكاة ونحوهما، ومن الغلط قصر العمل الصالح على الشعائر. نعم، الشعائر هي من عزائم الإسلام، والشعائر تدخل في العمل الصالح دخولا أوليا، لكن العمل الصالح غير منحصر فيها. عمارة الأرض، إتقان العمل، أداء الإنسان لوظيفته في هذه الحياة من الأعمال الصالحة. عملوا الصالحات أي عملوا الخيرات، فعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. زيد. ويدخل في ذلك دخولا أولية عزائم الدين والشعائر الظاهرة. أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها. جنات أي حدائق، نعم، ذات شجر ومساكن. أيوة. ذات شجر ومساكن يسكنونها. تجري من تحتها. هناك قصور في الجنة. تجري من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها. وهذا غاية في الجمال أن تكون الحدائق والقصور في الأعلى والأنهار تجري من تحتها، هذا تصوير قرآني لهذا النعيم العظيم. الأنهار أي المياه فيها، الأنهار المياه فيها، وأصله الشق في الأرض من نهره ينهره إذا حفره. والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، النهر في الأصل هو الموضع، النهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء. نعم. لأن الماء ينهره، لأن الماء ينهره أي يحفره، أي يحفره نهر الشيء إذا حفره. وإسناد الجري إليه مجاز، مجاز. كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي، أي مثل ما رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقولون هذا، يتعجبون كلما رزقوا، كلما تلذذوا وتنعموا، وسنذكر وجه ذلك. نعم. أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوبه. قالوا لتشابه، أيوة نعم. قول عاون. أي جئوا بالرزق متشابها لتشابه ثمارها بقرينة وأتوبه. أي جئوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا. أيوة، قال لك كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قبله في الجنة، أي من قبله في الجنة، وأتوا به متشابها. فقوله قالوا هذا الذي، أي مثل ما رزقنا من قبل، أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها. ما الدليل على هذا؟ بقرينة قوله تعالى وأتوا به، أي جئوا بهذا الرزق متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، زيد لونا ويختلف طعما. هذا قول، هذا يعني أتوا بنعيم، بثمار في الجنة، بطعام في الجنة يشبه بعضه بعضا من حيث اللون ويختلف في الطعم. وقيل بأنه يشبه ما في الدنيا، هو يشبه ما في الدنيا من حيث الصورة، لكن يختلف طعمه. وهذا قوي واختاره غير واحد، فهو يظنه تفاحا كالتفاح الذي عهده، فإذا هو غاية في النعيم واللذاذة. يظنه مثلا موزا، أو يظنه رمانا كالذي عهده، فإذا هو غاية في اللذاذة. وهذا فيه شيء عجيب من الملاطفة، من ملاطفة الله تبارك وتعالى لعباده، وإظهار ما هم فيه من التفكه، وما هم فيه من المفاجأة بأنواع النعيم. في كل مرة يتجدد لهم ألوان من النعيم ما كانت تخطر لهم على بال. نعم. ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها. نعم. مطهرة من الحيض وكل قذر، مطهرة من الحيض ومن كل قذر. وقيل المقصود أنها مطهرة من مساوئ الأخلاق ومن كل ما يكدر على الرجل من سوء خلق المرأة، قيل هذا، والأول أظهر، ولا مانع من العموم. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من العيوب الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية. نعم. وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون. نعم. وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون من هذا النعيم. قضية الخلود قضية محيرة، لولا أن الله سبحانه وتعالى يربط على القلوب ويحجبنا عن هذه الغيوب. خلود شيء عجيب، لا تحيط به العبارة ولا الإشارة. المهم أنه نعيم دائم لا ينفد، لأن السرور قد يكدره الفناء، كما قال أبو الطيب المتنبي: أشد الغم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقالا. أشد الغم يكون الإنسان في ذلك السرور، إذا كان في سرور ثم يتذكر أنه سيفارق هذا النعيم. أشد الغم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقال، أما نعيم الجنة فلا انتقال عنه، فلا انتقال ولا تحول عنه. نعم. فيها خالدون لا يفنون ولا يفنى ذلك النعيم. نعم. ونزل ردا لقول اليهود. إذن فالإنسان مخلوق عجيب، خلقه الله تبارك وتعالى للخلود، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أيها الناس لقد خلقتم للأبد، وإنما تنتقلون من دار إلى دار. وهذا مظهر من مظاهر التكريم الإلهي لهذا الإنسان. نعم. واجعله خالدا معه في جنته سبحانه وتعالى. من قال سيدنا ابن عطاء الله رحمه الله أوجب عليك ما أوجب من لزوم خدمته، وإنما أوجب عليك في الحقيقة دخول جنته وأن تكون في جواره إلى أبد الآباد. هذا غاية الروعة وغاية الجمال، أن يهيئك الله سبحانه وتعالى لهذا المقام حتى تكون في جواره إلى أبد الآبدين. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بذلك. نعم. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ما أراد ونحو ذلك من الأمثال التي ظاهرها الخصة بالنسبة للعقول العليلة والأذهان الكليلة. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة قالوا ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، يتكلمن على الذباب، سيبين الحق سبحانه وتعالى وجه ذلك. إن الله لا يستحيي أن يضرب يجعل مثلا لا يستحيي أي لا يترك، يعني تأوله بعض العلماء قال لك إن لا يستحيي بمعنى يجعل، إيه يجعل أو لا يترك خشية إثبات صفة الحياء لله تعالى. هذا مسلك سلكه بعض المفسرين، لأنهم زعموا بأن معنى الحياء مستحيل على الله تبارك وتعالى، لأنهم يفسرونه بانكسار، يفسرونه بانكسار يمنع من الوقوع في القبيح. لكن هذا في الحقيقة ليس بمضطرد، هذا تقريب له من حيث المعنى، هذا حياء البشر أنه انكسار. نعم الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن المبتدع الأطماع إذا كان يدل أشعر بشيء لا يليق. لكن هذا ليس بلازم، لأن الذي جاء عنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الذي جاء عنه من خلال قول نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير عند الترمذي إن الله حيي ستير يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا. هذا حديث الترمذي. إن الله حيي كريم في رواية ستير، وفي حديث إن الله حيي كريم ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يردهما صفر. الله يقول إن الله حيي، فهذا في إثبات صفة الحياء على ما يليق بجلال الله. ومن أهل العلم من فسر الحياء بأنه كرم وفضيلة تحمل على الوقوع في المحاسن على فعل الحسن وترك القبيح، فهذا ليس على إطلاق. لذلك كان بعض العلماء يقول عن يصوب كلمة المقري فاصرفه عن ظاهره، قال فاصرفه عن موهمه إجماع. المقري يقول كل ما أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره. بعض العلماء قال لك لو قال فاصرفه عن موهمه الخلل في ذلك التوهم، في توهم المشابهة والمماثلة. وطريقة السلف إجراء هذه النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص عموما غير المشكلة، أما المشكل فلهم معه مسالك ومذاهب كما سيأتينا، فيمرونها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. نعم زيد سيد. أن يضرب يجعل مثلا مفعول أول ما نكرة، لأن الضرب ضرب المثل يتعدى إلى مفعولين، ضرب الله مثلا رجلا، فهذا على قول إن الله لا يستحي ضرب مثلا ما، مثلا مفعول أول ما مفعول ثاني. ما نكرة موصوفة بما بعدها، ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، أي مثل كان، أي مثل كان. إن الله لا يستحي ضرب مثلا ما، أي مثل، الله لا يستحي وهو رب العباد رب الأرباب ومسبب الأسباب لا يستحي أن يضرب أي مثل. نعم. أو زائدة لتأكيد الخصة على قول آخر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، زائدة بمعنى صلة للتأكيد. إن فأصل فمعنى هذا أن ما جاءت صلة مؤكدة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي مثل، ما جاءت مؤكدة لهذا. نعم. فما بعدها المفعول الثاني، وما بعد ما بعوضة فما فوقها هو المفعول الثاني. واضح متقاربين، كي تقول ما نكرة موصوفة بما بعدها وهي مفعول ثاني، يكون ما بعدها هو صفة لها، ولا تقول ما صلة مؤكدة وما بعدها هو المفعول الثاني. بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، فما فوقها أي أكبر منها، أي فما فوقها أي أكبر من، يضرب بعوضة أو ما هو فوق البعوضة أي أكبر منها. وقيل بعوضة فما فوقها أي في الصغر، هذا قول اختاره أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن وهو وجيه، مثلا ما بعوضة فما فوقها في الصغر أو الكبر، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم، لما فيه من الحكم العظيمة والجليلة. فأما الذي وسيأتينا الحديث عن وجه الحكمة في المثلين المضروبين، في مثل الذباب وفي مثل العنكبوت. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق، يعلمون أن هذا المثل ما ضرب إلا لحكمة بالغة فيزيدهم هذا إيمانا، لأنهم متهيئون لتلقي هدايات الله سبحانه وتعالى. نعم. الحق الثابت الواقع موقعه، يعلمون أنه الحق حق الشيء إذا ثبت من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون، علمت عليا هوازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفري حقه، وأما الذين ثابت له. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الذين كفروا وعموا وطمست بصيرتهم لا يهدون إلى وجه الحكمة، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إما أن يقولوا إن إلا إما أنهم يقولون ذلك على جهة الجهل، حجبوا عن إدراك وجه الحكمة، أو يقولون ذلك تعنتا مع أن وجه الحكمة ظاهر لائح، كل ذلك تحتمله الآية. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم قد يدركون وجه الحكمة ومع ذلك يتعالون ويستكبرون، وهذا من سوء أدبهم مع الله تعالى. أو لانطماس بصيرتهم وكفرهم حجبوا عن معرفة هذه الحقائق، فيقولون في جهالة وعمى ماذا أراد الله بهذا مثل، إله معابه الله تعالى عليه. تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، هذا استفهام إنكار أي يقصد به الإنكار. تمييز أي عاود ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي مثلا أي تمييز أي بهذا المثل. عاود لي ورنا أي آية ماذا أراد، أما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي بهذا المثل. أيوة زين، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبر، أي هذا ما أراد الله بهذا، هذا يحتاج إلى تمييز، تمييز الجملة يبين المعنى. ماذا أراد الله بهذا أي مثلا، نعم زين، يعني بالمعنى أنه مثلا إعرابه أنه تمييز. وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به. ما هو المبتدأ، استفهام وإنكار مبتدأ، ذا بمعنى الذي أي ما الذي أراد الله بهذا، ما الذي أراد الله بهذا، ما الذي، ما مبتدأ، الذي هو الخبر، أراد الله بهذا. أيوة زي يضل به أي بهذا المثل بصلته أي ما بعد الذي، الذي وما بعده من الصلة خبر ما. نعم يضل به أي فائدة فيه. قال الله تعالى في جواب هذا يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. الفاسقين من فسقة الحبة إذا خرجت، فالفسق خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. قد يطلق الفسق ويراد به الكفر، فيكون هنا خروجا عن الملة وعن منهج الله تبارك وتعالى رأسا. قد يطلق ويراد به ما هو دون الكفر من ضلال وانحراف أو فجور وهكذا، والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية إشارة إلى أن ألوان الابتلاء والامتحان تختلف آثارها بطبيعة المبتلى، البلاء واحد لكن ثمرته مختلفة، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى خلقه بالشدة مثلا، فتزيد الشدة المؤمن الصادق التقي قربا من الله، لجوعا إلى الله، اتصالا بين يديه، إقبالا على الله وتعالى. وتزيد الكافرة أو العاصية أو الفاجرة الفاسقة ضعيف الإيمان، تزيده بعدا ونأيا عن الله تبارك وتعالى، وتسخطا وسوء أدب معه، نسأل الله العافية. فكانت الشدة نعمة للمؤمن، نقمة على الكافر أو الشقي، على المؤمن التقي، أو نقمة على الكافر أو الشقي. نفس الشيء الرخاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين الأتقياء، فيوجب لهم الشكر، شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وصرفها في مراضيه، وهكذا. يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده من الكفرة أو الأشقياء الفجار والفساق بنعمة، فتبطرهم تلك النعمة وتنسيهم ذكر الله سبحانه وتعالى. البلاء واحد لكن ثمرته مختلفة باختلاف طبيعة المبتلى. مثل شأنه الهداية، شأنه تقريب المعاني، وضرب الأمثال أسلوب من أساليب التعليم والتفهيم. الله تعالى يضرب الأمثال ليقرب المعاني لعباده. سبحان الله، القلوب العليلة والأذهان الكليلة لا تتلقى هدايات الله إلا بعكسها، فتزيدها ضلالا على ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه وتعالى حتى هذا في القرآن الذي هو أعظم هداية، ونزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظالمين إلا خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. الذين نعتن ينقضون عهد الله. من هم هؤلاء الفساق؟ وصف لهؤلاء الفساق. ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد من بعد ميثاقه توكيده عليه. عهد الله، وفي القرآن عهود كثيرة وسيأتينا الحديث عنها، منه عهد الله لآدم عليه السلام، منه عهده، يعني عهود كثيرة سيأتي الحديث عن عهده، يعني بعد أن وقع فيما وقع فيه، ومنه عهده لبني آدم وهم في عالم الذر، مما سيأتي ذكره وشرحه. ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد من بعد ميثاقه توكيده عليهم. فهنا المقصود بالفسق ليس مجرد العصيان، وهو فسق خرج بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، وهو حال الكافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من المنافقين وغيرهم. أيوة. من بعد ميثاقه توكيده عليهم ويقطعون ما أمر الله به. لا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعد أن أخذ عليهم المواثيق نقضوا تلك العهود. وهذا ما المقصود بهذا العهد؟ هل هو عهد الله لليهود مثلا، لأن كثير من المنافقين كانوا يهودا، أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أم يعم كل عهد؟ هذا وهذا كلاهما يصلح له التأويل والتفسير. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وما أمر الله به أن يوصل كثير، صلة الأقارب، صلة الأرحام وما سوى، لكن المقام هنا مقام إيجاز، فكأن القرآن يعطينا لمحة عن حال هؤلاء أنهم ناقضون للعهود، قاطعون للوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك. وأن بدل من ضمير به. أيوة. ويفسدون في الأرض بالمعاصي. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي ما أمر الله وصله بوصله، أن يوصل، أن وبعدها تؤول المصدر بوصله به أن يوصل، ما أمر الله وصله، فلما جاءت به جاء ما بعدها بدلا عنها، قال لك بدل. وأن بدل من ضمير به، ما أمر الله به أن يوصل، نعم. ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، بل قبل ذلك بالكفر والخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. فذكر أصولا ثلاثة هي مبينا حالهم، أنهم ينقضون عهد الله، أنهم يقطعون ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، أنهم مفسدون في هذه الأرض. لكن لم يذكر الجزئيات في هذا المقام، لم يذكر ما هو العهد، ولم يذكر ما هو القطع، ولم يذكر الوجه الإفساد يكون ذلك عاما، لأن الخروج عن منهج الله أصل في هذه الآفات وأصل في الشرور كلها، نسأل الله السلامة والعافية. ولأن المقام مقام إيجاز واختصار، فكأنها لمحة للإشارة إلى حالهم، نعم. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. الله أراد أن يقول أن هناك هم الخاسرون، ولو توهموا شيئا من الربح الدنيوي المعجل الزائل بأن حفظ بعضهم مهجته وماله وما ذلك، فهذا كله نعيم ظل زائل ونعيم ماحل لا بقاء له. كيف تكفرون يا أهل مكة؟ نعم بالله وقد كنتم أمواتا لطفا في الأصلاب. خطاب لأهل مكة خصوصا ولكل كافر عموما. وقد كنتم، وهو استفهام إنكاري يراد به الإنكار، أي ما كان لكم لتكفروا وقد قامت هذه، وما كان للواحد منكم أن يكفر وحجة الله عليه قائمة. وذكر ما ذكر من هذه الحجج، كيف تكفرون بالله؟ ما هي الحجج؟ وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب. نطفا في الأصلاب، هذا موت لا روح فيه. الماء، هذا الماء الذي خلق منه الإنسان، هو في الأصل جماد لا روح فيه. من أين جاءت هذه الحياة؟ هذا سر، هذا وجه من وجوه الإعجاز الإلهي في خلقه. كنتم أمواتا فأحياكم في الأرحام، بثت فيكم الروح، سبحان الله، بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان، للتعجيب والإنكار كذلك، للتعجيب أنه أمر يتعجب منه، أو للتوبيخ. نعم كلاهما صحيح. أيوة. ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم. أيوة. ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون بعد البعث، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. عجيب، سبحان الله. هذه الآية لخصت الوجود كله في إيجاز وإعجاز. كيف تكفرون بالله كنتم أموات، هذا خلاص الوجود. إنسان يكون في حيز العدم ثم يخرج إلى حيز الوجود ثم يموت ثم يبعث ثم يرجع إلى الله، هذه خلاص. كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا، جمال، تأمل في هذا. كنت في حيز العدم، من أين أتيت؟ أعتبر بنفسك. فأحياكم، جاء بالفاء هنا، فأحياكم على وجه ذلك كما يقول العلماء، لأن الحياة على إثر العدم لا تراخي بينهما، يكون عدم ثم حياة، لا يصح وجود التراخي لأن العدم ليس بالشيء. ذلك جاء بالفاء التي تقتضي تعقيبا، كنت مرة فأحياكم مرة واحدة، هكذا. تأمل في هذا، تأمل، سيأتينا مزيد تأمل في نحو هذه الآيات. مني يخرج من الرجل يوضع في أي مكان لا يكون منه، سيقع على الأرض، يذهب في المجاري، لا يكون، يوضع في محل مخصوص في رحم المرأة بعد مدة لا ندري كيف، تبث في الروح. هذا شيء عجيب وغريب، هو مظهر من مظاهر الإعجاز، هو سر الحياة. من أين جاءت الحياة في وقت معين؟ كيف جاءت ومن أين أتت؟ ما مصدرها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كيف تكفرون بالله كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم، حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، ثم يميتكم ثم يحييكم، جاء بثم لأنها تفيد التراخي، وعادة الموت يكون بعد حياة، ثم البعث يكون بعد مدة من الموت، ثم إليه ترجعون، سبحانه وتعالى. فالأمر كله منه وإليه جل جلاله. زيد، وقال دليلا على البعث لما أنكروه، والذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض، معنى الجمع الآيلة إليه، أي صيرها كما في آية أخرى. أنت هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها. لكن هذا الذي قرأته، أين قرأته؟ تحته. أيوة. زيد، أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا. خلق لكم ما في الأرض، هذه من الآيات تستدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومذهب الجمهور في المسألة أربعة أقوال عند الأصوليين، هل الأصل في الأشياء الإباحة ولا الحرمة؟ الأصل في الأشياء الإباحة، وقيل الأصل في الأشياء الحرمة، وقيل الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة، وإلى أقوال كثيرة. الصحيح مذهب الجمهور أن الأصل فيها الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة، قال ابن عاصم في المرتقى، وحمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها والمنع، الأصبهاني والأبهري، والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية، وفاسد لغير هذه النية. القول الرابع، القول بالوقف، توقف نقول بأنها الأصل فيها الإباحة، وقيل قول الأصل فيها الحرمة، وقيل بالتوقف، وقيل بل الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار المنع. والقول يعني القولان القويان أن الأصل الإباحة، والإباحة هذا هو الأصل، أو أن يقال الأصل في المنافع الإباحة والجواز الأصل في المضار المنع. مذهب الجمهور أقوى فيما يظهر لي، ولا يتسع المقام ذكره لأن الحال هذا في علم أصول الفقه. زيد لكن هذه من الشواهد. خلق لكم، هذا تكريم تشريف، كلمة لكم لو تكلمنا عنها لمدة ساعة لما كان ذلك كثيرا عليها، لأنه مظهر من مظاهر التكريم الإلهي لهذا الإنسان. هذه المخلوقات مسخرة له، والذي خلق لكم، لك أيها الإنسان، جميعا منه، كل شيء منه لك أيها الإنسان. سيأتينا مزيد حديث. وكانت هذه الآيات كأنها تمهيد لقصة الخلق التي تجلى فيها تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. نعم زيد. جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا. أيوة. لتنتفعوا به، للانتفاع به بهذه المخلوقات وللاعتبار كذلك. المقصود هو الانتفاع الحسي والمعنوي، الانتفاع الحسي له فيها معاشه، وله فيها ما يرتفق به، وكذلك الاعتبار، لأن المقصود أن تدله على الله، أن تذكره بالله، أن تصله بالله، وكل شيء يدل على الله تعالى. ثم استوى بعد خلق الأرض، أي قصد، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى بعد خلق الأرض، أي قصد، قصد إلى السماء، قصد وعمد. استوى تأتي بمعاني، منها على وارتفع وسيأتي، لكن هنا المقصود قصد وعمد، عمد وهو الأظهر. ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء وعمد إليه. سواهن، الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، أي صيرها كما في آية أخرى. فالسماء سماوات في الحقيقة. مستوى إلى السماء، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن، إنها بمعنى الجمع، هي سماء واحدة. نعم هي في الأصل واحدة، لكن في حقيقتها مجموع سماوات، وكل ما علاك فهو سماء، لكنها في حقيقتها مجموع سماوات. فسواهن سبع سماوات. أسريع شوية. أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن، أي فقضاهن سبع سماوات. وسواهن أي أتقن خلقهن. الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني خلقهن خلقا متقنا محكما. نعم. سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه الجزئيات ولا الكليات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم وبعثكم من جديد. هذا استدلال بطريق الأولى، قياس الأولى. وسيأتينا مثل هذا كما سيأتي في سورة ياسين إن شاء الله تعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أوجدها من العدم قادر على أن يحييها من الرمم، من باب أولى، لكن الأولوية هنا في ذهن المخاطب وليس في فعل الله. لا يوجد فعل أسهل على الله من فعل آخر، كل الأفعال مستوية بالنسبة لقدرته جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، إلا كنفس واحدة كما ذكرت. أحسن زين. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قصة الخلق قصة عجيبة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يحصى، لكننا في مقام الإيجاز. يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها. قال ربك للملائكة، هذه خلفه يخلفه بضم اللام، خلفه يخلفه إن شاء الله. قال أذكر يا محمد إذ قال، هذه بداية قصة الخلق، خلق آدم عليه السلام، والغاية التي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله. إذ قال ربك للملائكة، هذه المخلوقات العجيبة، الملائكة اختلها في اشتقاقها، قيل من الألوكة لهذه الرسالة، ومن خلقهم خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وجاء وصوهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهكذا. هكذا أوصاف كثيرة. يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. آدم عليه السلام خليفة يخلفني، هذا لا يعني أن الله تعالى قد غاب. إني جاعل في الأرض خليفة، أن الله فهو خليفة الله في أرضه، وهذه العبارة أطلقها جمع من العلماء كالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره، وبعض العلماء كأنه يتحرك